بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم ضياء والقرآن نورا ورفع الذين أوتوا العلم درجات عالية وكان ذلك في الكتاب مسطورا وجعل العلماء ورثة الأنبياء وكفى بربك هاديا ونصيرا والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الحلقة السابعة من هذه الحلقات المباركة من شرح قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم بعنوان بناء البيت ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: ثم ابن 35 حضر بناء بيت الله إذ بنى الحجر بيده الكريمة الزكية صلى عليه بارئ البرية. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة من مولده حضر بناء بيت الله الحرام مع قريش، وكان ينقل معهم الحجارة من أجياد، ذكره البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله. وكانت الكعبة قد تعرضت للعوادي التي أوهت بنيانها وصدعت جدرانها، وكان من بين هذه العوادي سيل عارم جرف مكة قبل البعثة بسنوات قليلة، حيث زاد ذلك من تصدع جدرانها وضعف بنيانها، فلم تجد قريش بدا من إعادة تشييد الكعبة حرصا على ما لهذا البناء من حرمة وقداسة خالدة. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع 4 ليال وقيل 5، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، حتى عرض عليهم أبو أمية بن المغير المخزومي أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد، فارتضوه وشاء الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه، فطلب ثوبا فوضع الحجر الأسود في وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الثوب، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا وصلوا إلى موضعه أخذه بيده الشريفة فوضعه في مكانه، فرضوا كلهم بحكمه صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك يوم الاثنين عام 35 من مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تسميه عليه السلام قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. راجع مجمع الزوائد كتاب الحج ما جاء في الكعبة وطبقات ابن سعد والمواهب اللدنية والاستيعاب لابن عبد البر. والكعبة بيت الله الحرام أعيد بناؤها أكثر من مرة، وتفيد الرواية التاريخية أن الكعبة المشرفة بنيت 12 مرة عبر التاريخ، وبناتها على الترتيب: أولا الملائكة، وذلك قبل خلق آدم عليه السلام، ثانيا نبي الله آدم عليه السلام، ثالثا شيت ابن آدم عليهما السلام، رابعا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، خامسا العمالقة، سادسا قبيلة جرهم، سابعا قصي بن كلاب وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ثامنا قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاسعا عبد الله بن الزبير سنة 65 هجرية، عاشرا الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 74 هجرية، 11 السلطان مراد العثماني في سنة 40 و1000 للهجرة، و12 والأخير الملك فهد بن عبد العزيز سنة 1417 هجرية. قال بعضهم: بنى البيت خلق وبيت الإله مدى الدهر من سابق يكرم، ملائكة آدم ولده، خليل عمالقة جرهم، قصي قريش ونجل الزبير وحجاج بعدهم يعلم، وسلطاننا الملك المرتضى مراد هو السيد المكرم، وفهد بن عبد العزيز الذي به المسك قدس البنا يختم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: بيان مبعث النبي الهادي صلى عليه خالق العباد، وجاءه جبريل في غار حراء من بعد 40 عاما غبرا، في يوم الاثنين بصورة الفلق صلى عليه الله، في يوم الاثنين بصورة العلق صلى عليه الله فالق الفلق. قال ابن القيم في زاد المعاد: بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة وهي سن الكمال. قيل: ولها يبعث الرسل. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. روى البخاري في كتاب بدء الوحي، ومسلم في كتاب الإيمان باب بدء الوحي، عن عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. وفيه اختلاؤه بغار حراء ونزوله بصورة العلق. وكانت مدة الرؤيا 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، فكانت الرؤيا جزءا من 46 جزءا من النبوة. ثم بعد الرؤيا أكرمه الله بالنبوة، فجاءه جبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء جميعا، وهو سيد الملائكة على مذهب الجمهور، ونزل الوحي على رسول الله لأول مرة وهو في غار حراء، وكان يحب الخلوة فيه. وهذا الغار يقع شمال شرق المسجد الحرام في قمة جبل النور، ويقال له أيضا جبل حراء، وارتفاعه نحو 621 مترا عن سطح البحر، ونحو 271 مترا من سفح الجبل، وهو صعب المرتقى، يستغرق الصعود إليه نحو ساعة. واليوم الذي نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين. روى الإمام مسلم عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. والمشهور الذي عليه الأكثر أنه بعث في رمضان. وقال ابن عبد البر: يوم الاثنين في 8 من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، وقيل غير ذلك. وأول ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال أكرم العمري: وفي نهار يوم الاثنين من شهر رمضان جاءه جبريل بغتة لأول مرة داخل غار حراء. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني، أي ضمني وعصرني كما في الفتح، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوادره، جمع بادرة وهي لحمة بين المنكب والعنق، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، قال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديد وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مرسلا مؤيدا منه بما أعيا البشر إحصاؤه من معجزات كالمطر نفعا وكثرة وكالسراج نورا ورفعة مع ابتهاج. قد تبين أن نبوته عليه الصلاة والسلام كانت متقدمة على رسالته، ففي نزول سورة اقرأ نبوته، وفي نزول سورة المدثر إرساله بالنذارة والبشارة، وكذلك التشريع. وكان بين نزول سورة اقرأ ونزول سورة المدثر فترة، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ قام يدعو الثقلين الإنس والجن معا إلى توحيد رب العالمين. ولا نزاع بين المسلمين أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين جميعا الإنس والجن، واختلف في الملائكة، وذهب قوم إلى أنه مرسل لجميع الأنبياء وأممهم السابقة، وقال السيوطي إنه مرسل إلى حور الجنة وولدانها. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله تعالى أيده بمعجزات وآيات دالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي الرسالة مقارن لدعوى الرسالة متحدا به قبل وقوعه غير مكذب ولا يقدر أحد على معارضته. فإلى هنا انتهت الحلقة السابعة من هذه الحلقة المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، ويليها حلقة أخرى بإذن الله تعالى. فإلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.